السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلناه لم يفهم استنباط ابن دقيق العيد من حديث عائشة وأنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو يقرأ القرآن وهي حائض، كأن قولها وهي حائض لولا أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن على حسب فهم ابن دقيق العيد. وش الفائدة من التنصيص؟ لتستدل أن الحائض مع كونها لا تقرأ القرآن لا تمنع من لمس والقرب ممن يقرأ القرآن. هذا فهم رحمه الله، وهو فهم له وجه. يقول: آمل إعادة أقوال العلماء في القليل من الماء إذا أصابته نجاسة، وقول مالك على وجه الخصوص. الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فالقليل ما لم يبلغ القلتين على قول، أو ما لا يتحرك طرفه إذا حرك الطرف الآخر، أو الغدير الذي لا يبلغ عشرة في عشرة، وكل على مذهبه في الحد الفاصل بين القلة والكثرة عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير، وهم الجمهور. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المراد بذلك هو تغير الماء، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر قل أو كثر. الجمهور يقول إذا زاد عن القلتين، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس بالإجماع، تغير بالنجاسة ولو كثر. أما إذا قل صار قليلا دون القلتين فبمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير، للحنابلة والشافعية وحنفية أيضا. رأي مالك لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، وهذا رأي هو الموافق ليسر الشريعة. نعم، استدل الجمهور بأدلة من أبرزها حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على القول بتصحيحه، والكلام فيه كثير، والقول باضطرابه سندا ومتنا أيضا معروف عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يصححه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوافق مالك على أنه لا ينجس إلا المتغير، فيعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه المعارض لحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكم من شخص تمنى لو كان مذهب إمامه مثل مذهب مالك، ومن راجع أبواب الطهارة في كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية لا شك أنه سوف يتمنى أن مذهب إمامه مثل مذهب مالك، وقد تمنى ذلك الغزالي، تمنى لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك. لكن ما الذي يربطك بالشافعي وأن تبين لك أن الراجح هو مذهب مالك؟ ما الذي يلزمك بمذهب الشافعي؟ من الصور التي ذكرها النووي رحمه الله ونجزم أن الشرع لا يأتي بمثلها تبعا للقول بالتفريق بين الماء القليل والكثير، أنه لو وجد ماء بمقدار القلتين لا يزيد ولا رطل واحد ولا ينقص ولا رطل، وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه ولم تتحلل فيه، بمعنى أنها باقية هو طاهر. لكن لو جئت بدلو فأخذت منه ما ينقصه عن القلتين، يقول النووي على مذهبهم ما في داخل الدلو طاهر وما يتناثر من خارجه نجس. لماذا؟ نعم، ما بداخل الدلو حيز قبل النقص عن القلتين، وما بخارجه لصق بالدلو بعد نقصه عن القلتين. فهل مثل هذه الفروع يأتي بها الشر الذي رفعت فيه الآثار والأغلال أن الدين يسر؟ فهمها يصعب ويعسر في كثير من الأحوال فضلا عن تطبيقها، والله المستعان. يقول: إذا أوتر الإمام بثلاث سردا والمأموم لم ينوي الوتر ظن منه أنه سيسلم من اثنتين في محل صلاة المأموم، لا بأس، صلاته صحيح، كما لو ظن أن الإمام يقصر ثم يتم، أو العكس وكل مسافرون، صلاة صحيحة إن شاء الله، لا يؤثر مثل هذا الاختلاف. يقول: هل نغمات الجوال تدخل في الأداء الذي في الحديث، خصوصا إذا كان لا يستطيع أن يرد على المتصل؟ أما بالنسبة للنغمات المحرمة التي أفتى أهل العلم بتحريمها فهي محرمة سواء تأذوا أو تلذذوا، محرمة لذاتها تبقى محرمة في كل مكان وفي مواطن العبادة أشد. مع الأسف الشديد أن كثير من المساجد الآن حولت إلى شبه كنائس، النصارى عباداتهم على الموسيقى واليهود كذلك، فتوجد هذه الأمور المحرمة أثناء العبادة لا شك أن الجهة مفكة، الصلاة صحيحة مع التحريم، هذا أمر مفروغ منه. وإن قال بعض أهل العلم كالظاهرية أن الصلاة إذا اشتملت على شيء محرم ولو كان خارجا عنها أنها تبطل، فالأمر ليس بالسهل أن تعرض صلاتك لمثل هذا الخلاف. فتوى من اللجنة الدائمة لتحريم هذه النغمات أنها داخلة في المعازف المزامير التي جاء الشرع بمحقها، شدد في أمرها. المقصود أن الإنسان يحتاط بذلك، فلا يجوز له. ومع أن يوجد مع بعض من لا يفهم ما ينصح به من لغة العرب، عمال أحيانا يأتي مع الجوال ويتركه حتى ينتهي ما يطفيه أيضا حفاظا على الصلاة، لا يريد أن يخرج شيء من صلاته، وتنصح وما تنصح وما يفهم بلغة العرب شيء، فهذه مشكلة. اللهم استعان. يوجد آلات مضادة لهذه الجوالات واستعملت في بعض المساجد ونجحت في كف مثل هذا الأذى، لكنها قالوا إنها مؤثرة على مرضى القلب فمنعت من بعض الجهات. يبقى لماذا الإنسان يضطر إخوانه المصلين والمسلمين إلى مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات؟ وحضرت أنا في مسجد حصل منه هذه النغمة في التشهد، وحصل الإنكار اللازم، يعني شارك في الإنكار جميع الجماعة بدون استثناء، بدءا من الإمام إلى آخر كلهم إنكار. ومع الأسف الشديد يوجد مثل هذا في بعض المساجد، ولا تجد أحد يتكلم ولا أحد يمكن. لا شك أن هذا منكر يجب تغييره على أي حال، إن أمكن تغييره باليد هو الأصل، وإلا باللسان أقل الأحوال. اللسان ما في أحد يمنع الإنكار باللسان الآن. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله عالم الشام بعد أبي الدرداء من الحفاظ عباد المعروفين، يلتبس بأبي مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا يقول يلاحظ أن بعض المسائل تطرح وتناقش مع القريبين من الطلبة ثم يسقط شيء من الكلام، وأحيانا تطرح أقوال ولا يبين الراجح. إن شاء الله يراعى هذا إن شاء الله. يقول هنا: ما حكم امرأة مات زوجها ولم تفعل شيئا مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة تزوجت من آخر، فماذا عليها؟ هي تأثم بتركها الإحداد على زوجها، فإذا مضت المدة 4 أشهر وعشرة أيام أو وضع الحامل إن كانت حامل ثم تزوجت، زواجها صحيح ولو لم تحد. المقصود أن المدة لا بد أن تمضي، مدة العدة إذا ما مضت فالزواج باطل، لا بد من إعادة العقد بعد تمام المدة. يقول: أنا رجل ابتليت بالوسواس في الطهارة، وقد اشتد علي الأمر جدا، وأنا خائف من أن لا يقبل عملي وصلاتي، فنرجو الدعاء. يعافينا الله، يعافي الله يشفي. يقول: أنا مسلم وبلدي في حرب، هل يجوز أن أسافر بلاد الكفار؟ تجاهد إذا كانت الحروب بين مسلمين وكفار، أما إذا كانت مسلمين وحال فتنة ولم يترجح إليك أحد الطرفين فعليك أن تعتزل، وحينئذ إن أمكنك أن تعتزل في بلدك فهو أولى، وإن لم تستطع الاعتزال في بلدك وترتب على بقائك في بلدك أو إقحامك في هذه الحرب التي لا تعرف المصيب من المخطئ، فعليك أن تخرج ولو لبلاد كفار إذا لم تستطع الخروج لغيرها، لأن الخروج رغم ما فيه من مفسدة أسهل من المساهمة في إراقة دم مسلم. والله المستعان. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله توبة. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعر وصليت وما اغتسل. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما عصبنا الود كلانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد بصلاته. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابنا فكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، فلأغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر عاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إعادة جنوب الصلاة، يعني إذا صلى قبل أن يغتسل، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه إذا صلى ولم يذكر. يقول الشراح: من الذكر بضم الذال، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها، من الذكر أو من الذكر، الذكر التذكر، والذكر معروف باللسان والتذكر بالعقل قلب. مقتضى قوله ولم يذكر من الذكر يعني إذا كان ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة وعليه أن يغتسل، إذا كان ناسيا وعليه أن يغسل ثوبه. ومقتضى الكسر الذكر أنه يعيد ولو ذكر ولو صلى. كونه يعيد إذا نسي مع قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال قد فعلت، الناسي يعيد. لماذا؟ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لا تؤاخذنا إن نسينا يعني لا ترتب الإثم على ما حصل منا حال النسيان، أما ما نسي فعله أو فعل على غير الوجه المشروع نسيانا فلا بد من إعادته. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. شخص صلى 5 ركعات ناسيا صلاته صحيحة، لأن النسيان نزل الركعة الخامسة منزلة المعدوم. لكن لو صلى في رباعية 3 لا بد من الإعادة. لماذا؟ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وغسله ثوبه أي غسل ما يراه فيه من الماء من أثر الاحتلام ونضح ما شك فيه، والغسل إن كان الأثر مني فهو طاهر على سبيل الاستحباب، وإن كان مذي وما أشبهه فهو نجس ينضح على ما تقدم. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي أن عطاء بن يسار مولى ميمونة من المؤمنين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل وتابع يحكي قصة لم يشهدها فهو مرسل والخبر موصول في الصحيحين وغيرهم فهو صحيح لا إشكال فيه. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الإمام مالك يؤثر فليكثر من ذكر المراسيل لأنها لا فرق بينه وبين الموصولات عنده فالكل حجة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات هي صلاة الصبح كما في رواية أبي داود بن حبان عن أبي بكر ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا في الصحيحين أشار إليهم مكانكم أي الزموا مكانكم وهم قيام بعد إقامة الصلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر هنا كبر وفي الصحيحين أنه لم يكبر بل انتظروا تكبيره فأشار إليهم وانصرف أشار إليهم وانصرف فدل على أنه لم يكبر. وهنا قال كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا فذهب يعني فاغتسل ثم رجع وعلى جلده أثر الماء في الصحيحين ثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر والذي في الصحيحين يدل على أنه لم يكبر لم يشرع الصلاة. وما هنا فكبر في صلاة من الصلوات وهي الصبح ثم أشار إلى من أثبتوا يعني بعد تكبيره أثبتوا وهم قيام في صلاة فذهب ثم اغتسل ورجع وأتم في الصلاة ولم يستخلف ولم يستأنف على هذا. لكن الذي في الصحيحين أنه لم يكبر وحينئذ لا إشكال أيوة ما دام معارض بما هو صح منه من الصحيحين لا. لكن فكبر محمول على أنه أراد أن يكبر لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة. نعم لا هي قصة واحدة قصة واحدة. الحديث فيه فوائد كثيرة أطال العلماء في شرحه في جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى سن وسهى في صلاته من أجل التشريع لكن هل الذي يسهو في صلاته أفضل أو الذي لا يسهو أيهما أكمل؟ نعم نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مرتين ثلاث وآخر في السنة مرة ومرتين أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ما في شك أن الذي لا يسهو دليل على أنه مهتم لصلاته ومحضر قلبه فيها وهذا عليه الأكثر. وبعضهم يقول أن الذي يسهو في صلاته مستغرق فيها غافل عن صورتها فهو أفضل وأكمل عن صورتها يعني يهمه المعاني هذا قول عند بعضهم. لكن الأكثر على أن الذي يحضر قلبه لصلاته في شكلها وصورتها ومضمونها أفضل من الذي يستغرق في شيء يترك الشيء. هو مطالب بالعدد كما أنه مطالب بروحها ولبها. مما ذكره العلم من فوائد هذا الحديث طهارة الماء المستعمل. من أين طهارة؟ نعم رأسه يقطر فلولا أنه طاهر الشفاه قبل أن يدخل المسجد. جواز الفصل بين الإقامة والصلاة في الصحيح أنه أن الصلاة أقيمت ثم ذهب واغتسل ورجع وهم قيام ولم تعد الإقامة فالفصل بين الإقامة والصلاة جائز فلا تلزم إعادتها. وقال مالك إذا بعدت الإقامة عن الإحرام تعاد. يقول النووي ما في الحديث محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة يعني أقيمت الصلاة ثم ذهب خلال خمس دقائق رجع زمان قريب لكن ذهب إلى بيته وجد الماء مقطوع ما فيه ثم ذهب يبحث عن الماء أو الماء بارد ثم ذهب يسخن الماء طال الوقت على رأي تعاد الإقامة. فيه أيضا أنه لا يجب التيمم للخروج من المسجد لا يجب التيمم لخروج الجنب من المسجد خلافا للثوري وإسحاق. نعم مثلا افترض لشخص جالس في المسجد ثم احتلم نعم في المسجد احتلم قل ما يخرج من المسجد استطرق المسجد إلا بطهارة ولا جنوبا إلا عابر سنادى سيكون لخروجه من المسجد التيمم ليكون عبوره المسجد على طهارة ولا نقص. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر أنه عليه غسل ولم يتيمم، ففي رد على من يقول بذلك في الثوري وإسحاق. يقول في الحديث أيضا تخصيص النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعلوم أن مثل هذا عذر بل يلزمه أن يخرج. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت الكندي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، الجرف يضم الجيم والراء، قال الرازي على 3 أميال من المدينة من جانب الشام، وقال المجد بسكون الراء. من المجد هذا؟ نعم، من المجد هذا؟ احتمال ثاني صاحب القاموس، احتمال أيضا، لكن الذي يغلب على الظن أنه مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم، فإما أن يكون مع عدم شعوره بالاحتلام أثناء النوم، أو يكون شعر بذلك ثم نسيه، فلما رأى الثوب تذكر. ونظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل. صلى ولم يغتسل بعد النظر ولا قبله؟ صلى ولم يغتسل ثم نظر. صلى ولم يغتسل لأنه لم يرى ذلك الأثر قبل الصلاة، فلما نظر في ثوبه ورأى أنه قد احتلم قال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، أي علمت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل ورأى ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، اغتسل ورأى وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ونضح ما لم يرى. من الشيء المؤكد غسله، والمشكوك فيه نضحه، يعني رش عليه الماء. وأذن أو أقام، شك هل حصل الأذان أو الإقامة، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا حاجة. أين صاحب الحال؟ صلى عمر متمكنا أو ارتفاع الضحى متمكنا؟ وهل التمكن للارتفاع أو للضحى؟ نعم يا أخوان، الآن عندنا 3 احتمالات صاحب الحاجة. الاحتمال الأول أنه عمر متمكنا متيقنا من طهارته وبراءة ذمته بهذه الصلاة. الثاني الارتفاع المتمكن، أو الضحى متمكن. إذا قلنا الضحى إعرابه إيش؟ مضاف إليه. يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه؟ نعم يجوز إلا ما يجوز. نعم يا أخوان، يلا نجيب الصور الثلاثة التي يجوز فيها يا أخوان. يجوز إذا الصور، نعم كضينا حين نسأل سؤال هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه ولا ما يجوز؟ يجوز في 3 صور اللي يذكرها ياخذ المنظومة. فأين الألفية يا أخوان؟ نعم أين الألفية؟ أين العربية؟ ها نعم طيب. ولا تجد حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عملا اللي يذكر الأخ، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تخيف. لكن الثلث كان إجاب صورة ويستحق، وهنا يقتضي المضاف عمله في المضاف إليه ارتفع الضحى يقتضي. على كل حال الاحتمال قائم أن التمكن للارتفاع الذي هو المضاف والمضاف إليه، كما أنه يحتمل أن يكون أيضا لعمر رضي الله عنه وارضاه. أيوه هنا ونوشي وجه معارضة هنا، لا الذي صح إنما كبر أصلا، وعمر صلى صلاة كاملة ثم عاد. حديث أبي هريرة الذي الصحيحين، نعم انتظروا تكبيره فلم يكبر، أي معروف عند أبي داود بن حبان كبر، لكن يحمل قوله كبر على أنه أراد التكبير وانتهى الإشكال، لأنه يطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مرارا على إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام، إذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، كما أنه يرد الفعل الماضي يراد به الشروع، ويرد ويراد به الفراغ من الشيء. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي الحكيم عن سليمان بن يسار أخي عطاء الذي تقدم، وكلهم من موالي ميمونة 4 إخوة كلهم ثقات، لكن عطاء أكثرهم أحفظهم للحديث، وسليمان أفقههم. سليمان هذا أحد الفقهاء السبعة. عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف، يعني ذهب إلى أرضه في أول النهار، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. في هذا أن الولايات لا تمنع الإنسان من مزاولة أمور دنياه التي لا تعوقه عن مراعاة مصالح الناس، المصالح التي أنيطت به. فإذا كانت أعماله الخاصة تحول دونه، تحول بينه وبين القيام بأمر العامة، لا يجوز له أن يشغل بها، وحينئذ يفرض له من بيت المال ما يكفي، فلا يكون بحاجة إلى مزاولة عمل تجاري. لكن إذا كان عمله الخاص لا يعارض ما أنيط به يجوز له ذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى صار يجمع بين الخلافة والتجارة، فرأى أن ذلك يشغله عن أمر الناس، فرض له من بيت المال ما يكفيه، فتفرغ لأمر المسلمين. يقول لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. يقول ابن عبد البر ذلك والله أعلم لاشتغاله بأمرهم ليلا ونهارا عن النساء فكثر عليه الاحتلام. وقال الباجي يحتمل ذلك، ويحتمل أن ذلك كان وقتا لابتلائه به بمعنى من المعاني، ووقته بما ذكر من الولاية، يعني لا ارتباط للولاية، لكن هذا الأمر إنما يحصل في هذا الوقت لا بسبب الولاية، لكن الولاية مشغلة، صار ينشغل بأمور الناس ليل نهار. وهذا له أثر على البدن، متعب للبدن، ومعروف أن التعب سبب من أسباب الاحتلام. تعب البدن نعم لا شك أنه مرخ للأعصاب، وحينئذ يبتلى بالاحتلام. تجدون أكثر ما يحتلم الإنسان إذا جاء من سفر مثلا مرهق أو مرض ثقل بدن. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح. صلى بالناس الصبح، هناك في الرواية الأولى ما في تصريح بأنه كان إمام، وهنا صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف ووجد في ثوب احتلاما، أي أثر الاحتلام، فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته لبطلانها. هو إمام صلى بالناس، لكن هل أمر الناس أن يعيدوا الصلاة لارتباط صلاة المأموم بإمامه؟ الحنابلة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت في أثنائها، لكن إذا صلى الصلاة كاملة وهم على غير علم، هو لا يعلم أنه على غير طهارة وهم لا يعلمون، صلاة صحيحة. ولذا عمر رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة، وعاد لصلاته لبطلانها، وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف جنوب أو محدث إذا لم يعلم بذلك. لما أصبنا الودك لانت العروق، الودك معروف أنه الدسم، دسم الشحم. لما أصبنا الودك لانت العروق، لما لانت العروق نشأ من ذلك الاحتلام. هل هذا له ارتباط بالولاية؟ نعم، يعني قبل الولاية ما يأكل دسم، ثم بعد أن تولى توسع في المعيشة. نعم كيف؟ يعني هل قبل الولاية ما يأكل ودك وبعدها صار يأكل ودك لانت العروق؟ توسع يعني. نعم، إن لما صبنا الودك لانت العروق. تعرفون أن في وقته توسعت البلاد، كثرت الفتوحات، كثرت الغنائم، وحصلت توسع على الناس، كانوا لا يصيبوا من الودك شيء لأن لقلة ذات اليد، ثم توسع الناس فصار يصيب من الودك غير كواحد من المسلمين. نعم، المقصود أنه في عصره رضي الله عنه وأرضاه بالفتوحات وكثرة الغنائم توسع الناس، يعني اختلف الوضع عن عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر. نعم، فيكرمهم ويطعم معهم. نعم، يكرم الوفود ويطعم معهم، هذا قيل، لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في عصره لكثرة الفتوحات وكثرة الغنائم صاروا يصيبون مثل هذا. ولا شك أن كثرة الأكل يعني إذا أكل الإنسان كثيرا ثم نام ويحتلم الحلم العام أو الخاص، يرى ما يراه النائم إما مجردا أو مع فعل بالاحتلام الذي هو الجماع، رؤية الجماع. والأكل له مدخل فيها، كما قال لما أصابنا الودك لانت الحروق، ثم بعد ذلك اغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أنه اعتمر مع عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر، نعم يحتمل، نعم عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، تعرف حاطب بن أبي بلتعة صحابي. فهل يمكن أن يدرك حفيده عمر؟ على كل حال العلم يقولون هذا مما وهم فيه مالك، هذا مما وهم فيه مالك، لأن أصحاب هشام قالوا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، عن أبيه، فسقط لمالك قول عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، هذا الصواب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب، يعني مع ركب فيهم عمرو بن العاص. والأصل في العاص منقوص اقترنت به ال، الأصل أنه بالياء، عاصي مثل القاضي والوالي والهادي، لكن لكثرة الاستعمال تترك الياء، وإلا في الأصل أنه بالياء. وأن عمر بن الخطاب عرف في بعض الطريق تعريس نزول آخر الليل للاستراحة، عرس بعض الطريق قريبا من بعض المياه، قريبا من بعض المياه رفقا بالركب، فاحتلم عمر، فاحتلم عمر رضي الله عنه قد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء يغتسل به ويرفع به حدثه ويغسل ثوبه، فركب حتى جاء الماء الذي عرس بقربه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، يعني دخل في الإسفار. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت دخلت في الصباح، وهو الإسفار الذي سبق، أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، يعني على مهل، ولا تؤخر الصلاة من أجل ثوبك لندرك أول الوقت، يعني خذ ثوب من أي واحد، معنا ثياب، فدع ثوبك يغسل يعني كاملا، والبس ثوبا من ثيابنا. فقال عمر رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو ابن، يا عمرو ابن، عمرو منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، وابن تابع لعمر يعني لمحله لا للفظه، لان الاصل في المنادى انه منصوب لكنه يبنى اذا كان مفردا، يا عمرو ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا، أفكل الناس من ثيابا؟ ثم قال: والله لو فعلتها لكان السنة، لو فعلتها رميت هذا الثوب واستعرت ثوبا آخر أو لبست ثوبا من ثيابي غير هذا الذي احتلمت به لكان السنة. لماذا تكون طريقة تتبع؟ لأن عمر رضي الله عنه أمرت الأمة باتباع سنته، باتباع سنته، فكان كل من يحتلم يرمي هذا الثوب ويلبس غيره سواء كان له أو بالإعارة. فلا شك أن هذا يشق على الناس الذي لا يجد إلا ثوب واحد، عمر استعار، يروح يطرق على الجيران يبحث عن ثوب ثاني، لأن عمر استعار، وأنت مأمور باتباع سنة عمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد، وهذا وهو أحدهم، وهذا سوى يشق على الناس. لكان السنة: بل أغسل ما رأيت وأنضح، وأنضح ما لم أرى، أي أرشه دفعا للوسوسة واكتفاء بالنضح فيما يشك فيه. قال مالك رحمه الله: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، في رجل وجد في ثوبه أثر الاحتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، ما يذكر شيئا، لكنه تأكد أن هذا من أثر احتلال الذي في الدم، وما يذكر متى صار، فلان الأثر ألا يدل على وجود المؤثر، الأثر يدل على المسير والبعرة يدل على البعير، دل على أنه محتل. إذا وجد هذا الأثر ولا يدري هذا الأثر من نوم الليلة القريبة أو التي قبلها ما يدري، أو من القائلة يقول ليغتسل، هذه اللام لام الأمر، من أحدث نوم نامه، يعني من أقرب وآخر نوم، لأنه هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه. فإن كان صلى بعد ذلك النوم، يعني إذا وجد الماء لزم الغسل، هذا في هذا بالنسبة للنائم. أما لو كان وجود الماء في حال اليقظة وهنا محمول على النوم، لماذا؟ لأنه هو الذي لا يحس به، قد يوجد الأثم غير إحساس. النائم قد يجد في ثيابه بللا ولا يشعر بذلك، لأنه نائم قد يجد، وقد يحصل له ذلك مع شعوره ثم ينساه، لكن في اليقظة يحصل له ذلك ولا يشعر به؟ نعم، ما يحصل إلا من مرض لا من احتلام. ولذا يفرقون بين المتيقظ والنائم. إذا وجد أثر البلل في ثيابه خرج منه وهو في اليقظة، يغتسل لما يغتسل؟ ما يغتسل، لأنهم يشترطون في المتيقظ الدفق واللذة. أما في النائم فلا يشترط له ذلك، الاحتمال أن يكون حصل له ثم نسيه. أما في اليقظة فلا بد أن توجد اللذة. قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم الأخير، فإن كان صلى بعد ذلك النوم يعني الأخير، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. افترض أنه وجد البلل بعد صلاة المغرب، وجد الأثر بعد صلاة المغرب، وأحدث نوم نامه نام بعد صلاة الظهر، نقول يعيد صلاة العصر والمغرب. لو افترض أنه ما نام بعد الليل، يعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب وهكذا، من أجل أن الرجل ربما احتلم، أي رأى أنه يجامع ولا يرى شيئا، أي لا يرى ماء، وحينئذ يلزمه غسل ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه، يرى أنه يجامع لكن ما خرج شيء. وسيأتي الحديث عائشة أم سلمة، نعم إذا رأت الماء، في قصة أم سليم، نعم إذا رأت الماء قريبا عندنا، فعلق الغسل برؤية الماء. ربما احتلم، يعني رأى أنه جامع ولا يرى شيئا، لا يرى أثرا، وحينئذ لا غسل عليه. ويرى الماء ولا يحتلم، أي لا يرى أنه جامع لكن يجد الأثر، وحينئذ يلزمه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الاغتسال برؤية الماء. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وجوبا، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. نعم، هل يختلف الأمر فيما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد، أو عنده ثياب كثيرة يلبس هذا يخلع هذا، يختلف ولا ما يختلف؟ يقول لا فرق بين أن يكون لا ينام إلا في ذلك الثوب الذي رأى فيه الماء، أو كان ينام فيه في بعض الأوقات، لأن الذي ينام فيه تيقن أن ما صلى بعد آخر يومة على حدث وشك فيما قبل، والشك لا أثر له. وكذلك حال ما نام فيه مرة وفي غيره أخرى، قاله الزاهدي، مقصود أنه ينظر إلى النوم ولا ينظر إلى الثوب، يعني هو هذا الشخص عنده عشر ثياب. مسألة واضحة لما يبغى فيها غموض ولا خفاء؟ نعم، يعني عارف هذا الثوب أنه خلعه لصلاة الجمعة ولبس غيره. نعم، لما أراد غسله في يوم الاثنين مثلا رأى فيه أثر، ماذا نقول؟ نعم، هو خلعه لصلاة الجمعة ولبس غيره، أنظر منه، ما غسله مباشرة، ما رآه في، ما غسله في يوم الجمعة ليرى أثر فيه مباشرة، انتظر في غسله ثلاثة أيام إلى يوم الاثنين، فرأى الأثر آخر نومه قبل خلعه، نعم ليلة الجمعة هذه آخر النوم، إذا يصلي صلوات الجمعة والسبت والأحد والاثنين. اغتسل، نعم اغتسل غسلا مسنونا، ثم رأى هذا الأثر من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا عند ايش؟ الحنابلة. من رأى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا عند الحنابلة، أن يكون عليهم جنابة فنسيها فاغتسل للجمعة يكفي، وغيرهم يقول لا لا يكفي. نعم لو نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لأن الأصغر يدخل في الأكبر والعكس، والأحوط في مثل هذه الصورة أن يعيد الغسل، أن يعيد الغسل ويعيد الصلوات. المسألة مسألة الغسل، خل طهارة غسل الثوب وغسل المسألة حسب الاستحباب. على كل حال القول المرجح أن المني طاهر لا يجب غسله، إنما يغسل كما يغسل غيره من الأشياء المستقذرة كالمخاط، ولذا جاء حكه بالظفر إذا كان يابسا، وإزالته ولو بإذخرة أو بالظفر وما أشبه ذلك دل على طهارة. نعم سم صلى الله عليك. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل تغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل المرأة، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني رأت أنها تجامع احتلمت. النساء شقائق الرجال ويلزمهن من الأحكام ما يلزم الرجال في الأمور المشتركة إلا ما خصت به المرأة خص به الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في رواة الموطأ، كذا لرواة الموطأ ولابن أبي أويس عن أم سليم عن أم سليم. ويرد في هذا ما يقال من الفرق بين عن وأن، وما يذكر عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من التفريق بينهما، وأن عن تقتضي الاتصال دون أن. وذكرنا سابقا ما ذكره ابن الصلاح من خبر ابن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وما ذكره عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول متصل والثاني منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بينهما عند الإمام أحمد يعقوب بن شيبة. وهنا عندنا عن عروة بن الزبير عن أم سليم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، لكن عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله هذا منقطع، والسبب أنه في روايته عنها يروي عن صاحب الشام نفس القصة وقد أدركها، إذن الخبر متصل. وفي الرواية التي معنا أن أم سليم قالت عروة يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، عروة يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة. ورواه بعضهم عن عروة عن عائشة أن أم سليم، وحينئذ يكون الخبر متصلا. أم سليم بنت ملحان والد أنس بن مالك، واسمها سهلة أو رميثة وهي الغميصة أو الرميصة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، ترى أنها تجامع كما أن الرجل يرى أنه يجامع، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. يعني إذا رأت الماء كما في الرواية اللاحقة، هنا إطلاق وذاك تقييد، والمطلق يحمل على المقيد. يعني إذا رأت الماء كما في الرواية المفسرة وسيأتي، فقالت لا لها عائشة أف لك، في رواية مسلم فضحت النساء تربت يمينك، أف لك. التأفف والتأفيف إنما يكون في حال الأمر المكروه المستقبح المستقذر، استعمل في الاستحقار والاستقذار، وضبطت على وجوه كثيرة. الكلمة مركبة من حرفين، كم يتصور في ضبطها من وجه، كم يتصور في ضبطها من وجه، زيد كم يتصور، يعني حرف وجوه الضبط في هذه الكلمة، كلمة تخرج من بين الشفتين وقد لا يسمع معها صوت، نعم ضاعف زد أكثر 40 وجها في حرفين، 40 وجه. من أرادها يراجع البحر المحيط لأبي حيان. فقالت لها عائشة أف لك، في رواية مسلم فضحت النساء تربت يمينك، يعني هذا شيء جبل الناس على استحياء منه، الرجال فضلا عن النساء. وهل ترى ذلك المرأة، وهل ترى ذلك المرأة. الآن إنكار عائشة بعد جواب النبي عليه الصلاة والسلام أو قبله، انظر في النص، فقال الرسول نعم فلتغتسل، فقالت عطف بالفاء، فقالت لا عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة، نعم الآن عطف بالفاء وش يقتضي، نعم ترتيب تعقيد. بعدما سأل وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة. يقول الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي رحمهما الله، أنكرت عليها بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه. فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشهيد الأذهان. يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بالحكم، وعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها. يعني مقتضى إنكار عائشة أنه يقع أو لا يقع، وهل ترى ذلك المرأة، نعم أنه لا يقع، ومقتضى جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع، لأن الشخص الذي يسأل عن شيء لا يقع. نعم لو قال شخص مثلا ما الحكم إذا كسفت الشمس بالليل، مش تقول، نعم مباشرة تقول له إيش هذا أمر، نعم هذا صحيح. لكن لو حصل هذا، لو حصل من هذا السؤال مباشرة، المسؤول يبي ينكر وقوع. فلو كان على ما فهمه الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي وهو إمام في هذا الباب حسب الشخص العادي، نعم لا شك الفقهاء يذكرون بعض الأشياء الممكنة، لا يذكرون أشياء، قد يذكرون بعض الأشياء المستحيلة، يعني توفي شخص عن 100 جدة عن 1000 جدة، نعم هذه مستحيلة عادة لتشحيذ الأذهان مثلا وتفتيق الأذهان. يعني كما قال بعضهم أن مسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة مسألة نظرية لا حقيقة لها، مسألة نظرية لا حقيقة لها. هذا بعض علماء المغرب في 100 السابعة قال أبدا، يعني يذكرها الفقهاء، نعم لمجرد تمرين الطلاب على مثل هذا الحكم، ولا لا يقع مثل هذا أبدا، نعم أنه يحصل. وهل ترى ذلك المرأة، إنكار هو من هذا الحديث فقط، هو من هذا الحديث هو فهم أن إنكار عائشة أن ذلك لا يقع، إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك لا يقع، وأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي لا يقع إنما هو مجرد بيان للحكم وإن لم يكن واقع. على كل حال كلام الحافظ ضعيف رحمه الله. وهل ترى ذلك المرأة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، وقالت عائشة أيضا لها تربت يمينك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تربت يمينك، تربت افتقرت ولصقت بالتراب من الفقر، وشاع استعمالها من غير إرادة لحقيقة المعنى. ومن أين يكون الشبه، الشبه والشبه والمثل والنظير، من أين يكون الشبه للولد لأبيه وأعمامه أو لأمه وأخواله؟ وجاءت الروايات مفصلة، إنما الرجل لونه كذا غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنس. مقصود أن الحديث مفصل موضح. نعم. إنكار عائشة قالوا فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلم يحصل لهن الاحتلام، فيه دليل على أن الاحتلام لا يحصل لجميع النساء. نعم حصل لأم سليم، لكن إنكار عائشة يدل على أنه لم يحصل لها. هي إنكارها للوقوع أو إنكارها للسؤال؟ وهل ترى ذلك المرأة للوقوع؟ اسمع كلام أهل العلم، يقول وفيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن. قال ابن عبد البر وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك. يقول السيوطي وقد يكون عدمه بالنسبة لعائشة وأم سلمة من خصوصيات نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وكذلك نساؤه لا يحتلمن إكراما له عليه الصلاة والسلام. الكلام عائشة يقول قد يكون عدمه من خصوصيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لأنه من تلاعب الشيطان، لكن من المعلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأمور الخلقية الجبلية يشترك فيها الناس كلهم، وكون عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لدليل خاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتلم بلا شك، الرسول لا يحتلم، لكن من جماع من جناب جنابة جناب نسيها للتشريع. يقول إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن أشرعنا. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي عن أم سلمة أمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق يعني لا يمتنع منه بل يصدر منه الحق، وفيه إثبات الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المقرر عند أهل السنة والجماعة. ولا يستحي بيائين هي لغة الحجازيين، وبياء واحدة لغة تميم. هل على المرأة من غسل من زائدة، من غسل إذا هي احتلمت، إذا احتلمت يعني رأت في النوم أنها تجامع؟ قال نعم إذا رأت الماء. يذكر عن ابن سيرين أنه لا يحتلم ورع إلا مع أهله، يذكر عن ابن سيرين أنه لا يحتلم ورع إلا مع أهله. لماذا؟ لأن الاحتلام نتيجة فكر، والورع لا يفكر إلا بأهله. قال نعم إذا رأت الماء. في البخاري بعد ذلك غطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة، وهل تحتلم المرأة؟ أيضا هذا استفهام إنكاري. قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. نعم إذا رأت الماء، وهذا يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل، ففيه دليل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها، وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز. الحديث خرجه البخاري ومسلم، فيه استفتاء المرأة بنفسها فيما يخصها لا مانع منه، لكن مع لزوم الأدب وعدم التصريح إلا بما يقتضيه السؤال والحاجة، فإذا أمكنت التكنية عن شيء لا يلزم التصريح به فهي أولى من التصريح، وهذا هو المناسب لحياء المسلم رجلا كان أو امرأة. الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب العلم في باب الحياء في العلم، وأردف الترجمة بقول المجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء الأنصار أو نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، نعم النساء نساء الأنصار وأم سليم واحدة منهن. فالسؤال لا شك أنه شفاء الحي، وكون الإنسان يستحي أن يسأل، يستحي أن يناقش، يستحي أن يستفهم، هذا لا يتعلم. وكذلك إذا تكبر استكبر عن السؤال لئلا يظن به أنه كيف يخفى عليه مثل هذا السؤال، مثل هذا في الغالب أنه لا يفلح في طلبه، والله المستعان. نعم. صلى الله عليك. باب جامع غسل الجنابة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه القمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب ووضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يقول رحمه الله تعالى باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل أو يغتسل بفضل المرأة، يعني يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بفضل المرأة، لا بأس بذلك ما لم تكن حائضا أو جنبا فيكره. هذا عند من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة ولو كانت حائضا أو جنبا، وأنه لا أثر لاغتسالها منه ولا لخلوتها به على الماء، وأنه يبقى طهور يرفع الحدث للرجل وللمرأة على حد سواء. إلا الحنابلة فعندهم أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث فإنه لا يرفع حدث الرجل. في حديث النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، لكن المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يغتسل مع أزواجه، وثبت أنه اغتسل بفضل بعض نسائه عليه الصلاة والسلام. والحنابلة الذين يقولون أن الرجل لا يغتسل أو لا يرفع حدثه الماء الذي خلت به المرأة طهارة كاملة لا يقولون بالعكس، والدليل واحد. الدليل الذي يستدلون به على أن الماء الذي تخلو به المرأة لرفع حدثها لا يرفع حدث الرجل، ما يقولون بالعكس أن المرأة لا تتوضأ ولا تغتسل بالماء الذي خلى به الرجل، مع أن المسألتين سيقتا مساقا واحدة في نص واحد. نعم، هذا يقوي القول ولا يضعف القول؟ يضعف القول، هذا يضعف القول. والحيض والجنابة لا أثر لهما على الماء فلا يكره، وهو قول جمهور العلماء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق يرشح جلده من باب فارشة عارق يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. لماذا؟ لأن الجنب سؤره وعرقه طاهر باتفاق. في حديث أبي هريرة أنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام انخنس ثم اغتسل ورجع، فقال النبي سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني ولو كنت جنبا فالجنب طاهر. هنا يقول قال المعلق على الموطأ في قولها إن الله لا يستحي من حق، قالت أي لا يأمر بالحياء فيه، هذا حيث عن إثبات صفة الحياء، هذا ليس بالصحيح. فالجنب طاهر وسؤره طاهر وعرقه طاهر وثوبه طاهر وما باشره من الثياب الداخلية والخارجية كلها طاهرة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه إعانة المتوضئ، لا إشكال فيها، تباح معونته ويباح أيضا تنشيف أعضائه، ومن لازم غسل الرجلين اللمس، يلمسن رجليه، والمسألة كما قرر سابقا أن الملموس لا ينتقل وضوءه ولو وجد منه شهوة. ويعطينه الخمرة مصلى صغير يصنع من سعف النخل، سمي بذلك لأنه يكفي الوجه، يخمر الوجه والكفين، يعني ما يباشر الأرض، يخمر ما يباشر الأرض، وهن حيض. يعطينا غسلنا رجليه، يباشرنا غسل الرجلين مع البلل، لا يقال أن الحائض طاهرة لأنها يابسة فتنجس، لا، يغسلنا رجليه فوجد البلل ومع ذلك الحائض طاهرة. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه أو جواريه اثنتين ثلاث عشر أكثر قبل أن يغتسل، لكن قالوا يستحب أن يغسل فرجه قبل الوضع الثاني، وإذا كان هناك أمور تنتقل من واحدة إلى أخرى بواسطته تعين عليه أن يغسل فرجه. نعم، إذا كان هناك التهابات أو شيء من هذا تعين عليه أن يغسل قبل أن إيش يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، يصيب امرأة في نوبة غيرها لا يجوز له ذلك بحال، فلكل واحدة منهما نوبته، إلا إذا اصطلحوا على شيء من هذا، إذا اصطلحوا على شيء من هذا. فأما كونه عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه هذا خاص به، لكن إذا عرف يوم هذه ويوم هذه لا يجوز بحال أن يطأ هذه في يوم هذه. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك، لكن مثل ما ذكرنا يستحب له أن يغسل ذكره قبل العود أو يتوضأ. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به، سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه في الماء ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إلا ما يكون أصاب أصبعه أو أصبعه في الأصبع، لغات التثليث وأصبوع، فلا أرى ذلك ينجس عليهم. تأمل في كلام مالك، سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فوضع أصبعه، متأكد هل حر ولا بارد؟ قوله فسهى هل له مفهوم أنه إذا كان عن علم وتيقظ أن له أثر على الماء ينجس الماء؟ إذن قوله فسهى لا مفهوم له، فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، معناه أنه لو كان ذاكر متيقظ أنه يؤثر. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى يعني نجاسة فلا أرى ذلك أن ينجس عليه الماء، بل هو طهور باتفاق، وإن أصابه أذى والماء كثير ولم يتغير فكذلك باتفاق طهور، وإن قل الماء ولم يتغير فكذلك عند مالك. الماء الذي يضع فيه إصبعه من غير أذى يتأثر ما يتأثر، قلنا أن بدن الجنب والحائط طاهر فلا أثر له في الماء، هو طهور باتفاق، لكن إن أصاب إصبعه نجاسة قذر فأدخلها في الإناء وهو كثير أكثر من قلتين، نعم طهور باتفاق، وإن كان قليلا أقل من القلتين ولم يتغير طهور عند مالك خلافا لغيره من الأئمة. فالأئمة يرون أن ما وقع فيه نجاسة وهو قليل، وكنا على مذهبه في الحد بين القليل والكثير، يتأثر ولو لم يتغير، ورأي مالك هو المرجح في هذه المسألة ويختار شيخ الإسلام وغيره. يقول ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر؟ لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من غير حائل، لكن إذا مسه بحائل لا بأس فيه. يقول ما حكم مس الحائض المصحف بحائل؟ لا بأس بحائل لا بأس. وما حكم قراءتها له عن ظهر قلب؟ المشايخ يفتون أنه عند الحاجة لا بأس به، والمرجح عندي أنها لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ القرآن نعم. ابن دقيق العيد عنده استنباط دقيق من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. يقرأ القرآن، تقول يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، مش استفاد منه؟ نعم، يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن هل يشكل على أحد أنه يجوز أن يقرأ غيرها القرآن ورأسه في حجرها؟ استنباط في غاية الدقة. نعم، بس المصحف بحائل لا بأس به إن شاء الله، تحضر المصحف في كيسه في علاقته. نعم، وهذا ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واستنبطه من دليل في غاية الدقة والعمق، أنه لا مانع من أن يمس المصحف، من يمس المحدث والحائض من وراء حائل. نعم، من الحديث السابق أن القرآن في جوفه عليه الصلاة والسلام وهي تمس بدن النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائل، فدل على أن مس المصحف من وراء حائل لا بأس. هذا الاستنباط فيه شيء من الدقة والبعد. يقول إذا كنت معتكبا في مسجد واحتلمت من المسجد وخرجت من الاعتكاف والسبب أن احتلمت، لا، تغتسل وتعود إلى اعتكافك، هذا ما يقطع الاعتكاف. لا، الاحتلام لا يقطع الاعتكاف، كما أنه لا يقطع ولا يؤثر على الصوم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه في وفاة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام: من منكم الليلة لم يقال فالجامع قال طلحة أنا، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل القبر. السؤال: هل عدم الجماع في تلك الليلة أثر في النزول للقبر؟ هذا أمر لا شك أنه الحديث صحيح بلا إشكال وهو في الصحيح، لكن العلة فيه اختلف فيها العلم كثيرا، أن من جامع وقرب عهده من نساء لا يزال تذكر النساء على باله، بخلاف من لم يجامع إلا منذ أمد بعيد مثلا، أو لم يجامع البتة، فإن ذكر النساء ليس على باله، فهو أقرب أن ينزل المرأة في قبرها. سم صلى الله عليك. هذا باب في التيمم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش قطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء، قال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. فقال مالك رحمه الله تعالى: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا تم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك رحمه الله تعالى في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يقول رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. التيمم في الأصل اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد طيب الطاهر لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة عمته عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال ابن عبد البر، في غزوة بني المصطلق وهي المريسية، وفيها وقعت قصة الإفك، حتى إذا كنا بالبيداء الشرف القريب من ذي الحليفة أو بذات الجيش موضع قريب من المدينة، انقطع عقد لي، العقد بكسر المهملة ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة، جاءت في بعض الروايات قلادة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي طلب العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني لا يوجد في المكان ماء وليس معهم ماء منقول، استدل به بعضهم على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذلك سلوك الطريق الذي لا ماء فيه. هذا معلوم أنه فيما إذا غلب على الظن وجود الماء عند الحاجة إليه، أما إذا غلب على الظن الهلاك سواء كان في الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه أو في سلوك الطريق الذي لا ماء فيه، غلب على الظن الهلاك، فإنه لا يجوز حينئذ أن يقيم في ذلك المكان ولا أن يسلك ذلك الطريق. وعلى كل حال الحديث ليس فيه التفريط الذي قد يفهمه بعض الناس من الحديث، ليس على ماء وليس معهم ماء، ليس معنى هذا أن الإنسان يقيم في مفازة أو يسلك طريقا ولا يحمل معه ماء فيعرض نفسه للخطر، لأن هذا المكان قريب جدا من المدينة الذي أقاموا فيه، بحيث لو اشتدت حاجتهم إلى الماء فإحضارهم من المدينة قريب. والاحتمال الثاني أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني قدر زائد على ما يحتاج إليه في الشرب، يعني ليسوا على ماء للوضوء وليس معهم ماء يتوضؤون به. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق يشكون عائشة ابنته عليه، وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كانت كبيرة متزوجة إذا حصل منها ما يقتضي ذلك الشكوى، لو جاءوا يشكونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمر لا يخفى عليه، نعم الرسول عليه السلام أقام بطوعه واختياره، نعم وأقرها على ذلك، فالإقامة تنسب إليه وإن كانت فيها السبب، لكن أبو بكر رضي الله عنه كواحد من أفراد الناس الذي يترجح عنده ترك هذا المكان الذي أقيم فيه بسبب العقد، يعني عقد ما يستحق ولا أن يقيم الناس من أجله، هذا في نظر العادي، لكن ليقضي الله ما كان مفعولا، عقد لا يستحق لا يسوى شيء، ليقضي الله ما كان مفعولا هو سبب لما حدث من مشروعية التيمم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء. لو أن المشكي غير عائشة شخص آخر لقال أبو بكر كعادته: الله ورسوله أعلم، نعم يرضى ويسلم باختيار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت ابنته هي السبب لو قال مثل هذا لعده الناس تقصير من أجل ابنته، تقصير لو ما أزال هذه الشكوى أو امتثل هذه الشكوى وعمل بموجبها. ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي. في هذا دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها نعم إذا علم رضاه بذلك. أما إذا علم أن الزوج لا يرضى فإنه لا يدخل بإذنه. قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر، لم تقل أبي، ما قالت عاتبني أبي، فعاتبني أبو بكر. لماذا؟ لأن ما حصل منه ينافي مقتضى الأبوة. الأبوة مقتضاها تقتضي الحنو والعطف والشفقة، وسبها بكلام وبفعل طعن في خاصرتها. فلم تقل أبي لأن الأبوة تقتضي الحنو، وما وقع من القول نعم والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي. هذا التماس لكونها عدلت من أبي إلى أبي بكر. وإن كان مثل هذا التأديب هو في ظاهره ينافي الحنو وينافي الرحمة التي جبل عليها الأب في الظاهر، لكن القسوة على المرحوم لتأديبه في حقيقة الأمر لا تنافي. ولذلك أمرنا بضرب الأبناء على الصلاة أو الأولاد على الصلاة العشر، أمرنا بتأديبهم، كذلك الزوج فاضربوهن، كذلك المعلم، كل من وكل إليه أمر التأديب له أن يؤدب، وللحاكم والوالي أن يعزر ويقيم الحدود، وهذا من الرحمة في الناس. فقال ما شاء الله أن يقول. في بعض الروايات قال لا حبست الناس في قلادة أي بسببها، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يطعن بضم العين في الحسيات وبفتحها في المعنويات. إذا لو كان الطعن في النسب مثلا أو في العلم أو في الرأي كنا يطعن، لكن في المحسوس يطعن. وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة أو مزوجة في خاصرتي، هي الشاكلة، شاكلة الإنسان خاصرته، وهي ما جانبي وسطه، جانبي وسط الإنسان. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وفي استحباب الصبر والتصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش على نائم أو مصلي أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر يصبر. والآن لأدنى سبب كثير من الناس ما يكترث بمن حوله، بعض الناس وهو نائم يوقظه أدنى حركة، لو أشعلت النور استيقظ، ثم بعد ذلك ما عاد عليهم، فتحت الباب استيقظ. مثل هذا ينبغي أن يراعى. مثله القارئ تالي، بعض الناس لأدنى حركة ما يدري شيء، مثل هذا يراعى. ولان تجد الإنسان في مسجد والناس يقرؤون أو مشتغلين بعلم يرن الجوال بأعلى صوته نعم نعم، يسرد من القصص والأخبار ما يشوش به على الناس لأدنى سبب. خير الأمر يتم بدون ذلك، انتقل إلى مكان آخر أو اخفض صوتك بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني دخل في الصباح، على غير ما، على غير ما، ومتعلق الجار والمجرور على غير ما، إما أصبح أو نام، نام على غير ما أو أصبح على غير ما. فأنزل الله تبارك وتعالى نام حتى أصبح. يقول أهل العلم في مثل هذا النص ترك أو الرخصة في ترك التهجد، لا سيما في حال السفر مع التعب، يترك التهجد إذا كان في حال التعب، لأن الإنسان يكتب له ما كان يعمله مقيما. ما لا يعني ترك التهجد ترك الوتر، لأن الوتر لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركه في سفر ولا حضر. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. الآن فتيمموا حكاية للآية أو حكاية لما حصل، الخبر عنهم أنهم تيمموا، أو حكاية لبعض الآية والشاهد منها فتيمموا صعيدا طيبا. نعم احتمال قائل. في قوله تعالى في ثلاثة مواضع في النحل وفي آخر عنكبوت وفي الروم فتمتعوا، هل هذا خبر ولا تهديد؟ أمر تهديد، وقد يتضمن الخبر التهديد، وقد يتضمن الخبر التهديد. نعود إلى ما نحن فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، يحتمل أن يكون خبر وأن يكون حكاية لبعض النص. فقال أسيد بن حضير فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، آية التيمم في النساء وفي المائدة، المراد منهما أي الآيتين أو النساء؟ قال ابن العربي: هذه ما وجدت لدائها من داء، لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة، آية النساء أو آية المائدة. تريد آية النساء ولا آية المائدة؟ أولا آية النساء ليس فيها إلا التيمم، وآية المائدة فيها الوضوء والتيمم، فتخصيصها بالتيمم نعم يرجح كون المراد، يعني آية النساء ليس فيها وضوء، ليس فيها إلا التيمم، وفي آية المائدة وضوء وتيمم. قال القرطبي: هي آية النساء، لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء فيها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. لكن جاء في رواية عمرو بن الحارث ما يصرح بالمراد، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دل على أن المراد آية الوضوء، آية المائدة، آية المائدة. هنا يقول: فقال أسيد بن حضير وهو من كبار الأنصار: ما هي بأول بركتكم، بل هي مسبوقة ببركات يا آل أبي بكر. قال: فبعثنا أي أثرنا البعير الذي كنت عليه حال السفر، فوجدنا العقد تحته ظاهر، ووجدنا العقد تحته ظاهر في أن الذين توجهوا لطلبه لم يجدوه، لأنه وجد تحت البعير، فظاهر أن الذين بعث وناس يبحثون عنه، لكن الظاهر أنهم لم يجدوه. نعم. وفي البخاري: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، يعني القلادة، مرة وجد تحت البعير لما أثير، ومرة بعث رجلا فوجدها. وهذا يرجح أن القصة حصلت مرتين، أولاهما في غزوة بني المصطلق، والأخرى مختلف فيها، تقيلنا في عام فتح. سئل مالك عن رجل تيمم، سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، ومن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن التيمم مبيح لا رافع، الإمام مالك يرى أن التيمم على قوله هذا مبيح وليس برافع للحدث، لأنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة. فهل التيمم مبيح ولا رافع؟ أو نتم كلامه بعدين يتبين لنا شيء، نتم الكلام ونعود إلى المسألة. سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء، يعني إمامة المتيمم بالمتوضئين، فقال: يا أمهم غيرهم أحب إلي، لأن طهارة الماء الأصلية أكمل من طهارة البدلية فرع. ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا، لأن الصلاة أبيحت له، ومن صحت صلاته صحت إمامته. قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر، شرع في الصلاة ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء فقال: لا يقطع صلاته، يعني اتق الله ما استطاع، تيمم وشرع في الصلاة بعد أن اتق الله ما استطاع، ولا يلزمه أن يجمع بين البدل والمبدل، فطلع عليه إنسان معه ماء قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. وغيره يقول: يقطع صلاته، لأن طهارته طهارة حاجة وارتفعت الحاجة. ويلغزون بهذا، يقول: نهق حمار فبطلت الصلاة، نهق حمار فبطلت الصلاة، حمار الذي يحمل الماء. قال يحيى: قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. وهنا قال: يا أمهم غيره أحب إلي، ليس غيره بأطهر منه ولا أتم صلاته، لأنهما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، واتق الله حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعته. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، يعني فإذا دخل في الصلاة عليه أن يتمه. ولا يجوز له أن يبطلها لأنه عمل بما أمر به وقد نهي عن إبطال العمل. وقال مالك: الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، إذا كان اعتاد نصيب معين من القرآن، إذا كان يقرأ القرآن في سبع يقرأ السبع في هذه الليلة وإن كان متيمما، ويتنفل ما شاء ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يعني إذا جاز له أن يصلي والصلاة أعظم جاز له أن يقرأ، جاز له أن يقرأ. طيب، امرأة ما وجدت ماء وطهرت من الحيض وتيممت وصلت، هل يقربها زوجها أو لا يقربها؟ يقول ابن عباس: الصلاة أعظم. إذن يقربها لما يقربها؟ يقربها. بعض العلم يقول يقتصر على الواجب التيمم، ما وجد ماء لا يقرأ إلا بقدر الواجب، لا سيما إذا كان حدثه يمنعه من القراءة، يعني كان حدث أكبر. نأتي إلى التيمم، هل هو مبيح ولا رازع؟ مقتضى قول مالك أنه مبيح، ولذا قال يتيمم لكل صلاة وليس برافع، وهو المعروف عند الحنابلة. قال غيرهم رافع، شيخ الإسلام وغيره يقول رافع. ايش معنى رافع؟ لأنه بدل عن الطهارة الكاملة عن الوضوء، طهارة الماء والوضوء يرفع، والبدل له حكم المبتدأ. وهل رفعه رفع مطلق أو رفع مؤقت؟ بمعنى أنه جلس 10 أيام في مكان ليس فيه ماء، تيمم مرة واحدة ودخل على وقت صلاة الظهر صلى، صلاة العصر صلى، المغرب صلى، ما لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء. نام في الليل وأجنب وقام متيمم وصلى اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخره، في اليوم العاشر وجد الماء، شنو نقول؟ نعم، الصعيد طيب، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. مقتضى كون التيمم رافع رفع مطلق أنه يمسه بشرته لماء يستقبل من أحداث، هذا أجنب، ويتيمم 10 أيام بعد الجنابة ثم وجد الماء، نقول اغتسل ولا خلاص الجنابة ارتفعت بالتيمم؟ يعني على الخلاف الرفع مطلق لا يغتسل، خلاص الجنابة لا أثر لها. وإذا قلنا رزع مؤقت حتى يجد الماء قلنا عليه أن يغتسل. نعود إلى الحديث: فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، لما مضى من أحداث أو لما يستقبل؟ يعني إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث وقلنا أن التيمم رافع كالماء، صار الحديث في فائدة ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة. يكون الحديث مؤكد لنصوص الطهارة. وإذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته عن الجنابة الماضية صار مؤسس الحكم جديد. وعندهم عند عامة أهل العلم أن الخبر إذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى من التأكيد، وعلى هذا يتق الله ويمسه بشرته عن الجنابة التي مضت إن شاء الله. يعني لو قلنا رفع مطلق يا أخوان، لو قلنا رفع مطلق ما يغتسل، ومثله لو صلى الظهر نعم بالتيمم ثم حضرت صلاة العصر وهو على تيممه وعنده ماء، هل يقول أحد بأنه لا يتوضأ؟ مع أن إذا قلنا رفع مطلق خلاص ما عليه حدث، مقتضاه أنه لا يتوضأ العصر، خلاص حدث مرتفع، لكنه رفع مؤقت حتى يجد الماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.